وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. من صفات الرجل الاستقلال، فهي من الفطر التي فطره الله عليها، فقد كان الرجل قديما يقوم برحلات صيد لمدة تزيد عن الشهر، وهو الآن يذهب في رحلات من نوع آخر كانتدابات أو استكشافات. وإذا وقف الرجل أمام عدوه ثم انخرط في البكاء، فهل سيرحمه عدوه؟ هل سيساعده ذلك على مواجهته؟ كلا بالطبع، بل الأرجح أنه سيعتدي وسيسيطر عليه. وبهذا يصبح إخفاء المشاعر عند الرجل وإنكارها شيئا يحافظ به على حياته. ولأن الرجال مشغولون دائما بالحفاظ على حياتهم وحياة من يعولون، لذا كان عليهم أن يكونوا إجماليين، فلم يكن لديهم الوقت للنظر في التفاصيل. فقد أودع الله في الذكور هرمون التسترون الذي يجعل الرجال يتصرفون ويتعاملون مع الأشياء من رؤية ومن منطق يختلف عن منطق النساء ورؤيتهن في التعامل. ولهذا نجد الرجال في عصرنا الحالي يتسمون بالسمات التي يكفلها لهم هذا الهرمون، ومن المهارات التي تعلموها وطبقوها خلال آلاف السنين أنهم يمجدون القوة والإنجاز والكفاءة والفاعلية، وهم دائما يقومون بأشياء لإثبات ذاتهم وتنمية قوتهم ومهارتهم. إن إحساس الرجل بذاته يتحدد من خلال قدرته على تحقيق النتائج، ومعنى الرضا عند الرجل يتحدد من خلال النجاح والإنجاز. وما يهم الرجل في الغالب هو الأهداف والأشياء الحسية والإنتاج، وليس الناس والمشاعر. وإجمالا فإن السمات الاجتماعية للرجال تكون كالتالي: أولا القوة وإثبات الذات، الأمر الثاني التنافس والتفوق، الأمر الثالث الاستقلال، الرابع إخفاء المشاعر وإنكارها، الأمر الخامس الإيجاز والتركيز. أما المرأة فسنتطرق لصفاتها في وقفة قادمة بإذن الله. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.